بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس قرأنا كلام الصلاة في قوله بالمنع في تصحيح الأحاديث في العصور المتأخرة، ماذا رد عليه الحافظ؟ من يذكر أوجه الرد عليه؟ يفهم من كلامه انه لم يعتبر ربط الكتاب وانما اعتبر الحفظ فقط وربط الصدر، وهذا لم يشترط العلماء بل يعتبرون الضبط سواء كان ربط كتاب او ربط صدر. ايضا لا يفهم كلامه انه توفر الحديث يعني هذا يأتي لأننا نرى حديثا فيه الشروط الخمسة متوفرة مع ذلك نمسك عن تصحيحه، مع أنه قد تقدم أنه يقول إذا اجتمعت الشروط الخمسة لم يختلفوا بها، وقد وجد أيضا أحاديث حكم عليها المتأخرون ولم يحكم عليها المتقدمين، لم يجد المتقدمين فيها حكما. أيضا كذلك يعكس عليه ويقال له كذلك التضعيف، هل يؤخذ بأقوال المتقدمين ويترك ما نراه ما يرى ويترك ما يرى من العلل الظاهرة؟ هذا قد يرد علينا. نعم ذكروا هذا، ملاح ذكرنا أيضا بقولهم ما تجد أحدا من الرجال إلا وقد اعتمد في رواية على ما في الكتاب، وهذا ليس معيبا أن يعتمد على الكتاب. نعم هذا هو ضبط الكتاب. حديث ما وزمزم مما شرب له ما حاله عن من جد عن جابر ما سبب ضعفه؟ نعم من وراء الأحد نعم إذن أدعى عبد الله بن محمد وضعيف رواية عن الزبير عن جابر في عن عنة الزبير. فماذا عن رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر؟ ما هو ظاهر الصحة؟ يعني حصل وهم في هذا الإسناد شذ به الحدثان سويد بن سعيد الحدثاني رواه بهذا الإسناد، وإنما المحفوظ المعروف عن عبد الله المؤمل عن أبي الزبير عن جابر. قال وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر، هل هذا صحيح؟ أشد ضعفا ثالثا. طريق ابن عباس حديث ابن عباس باطل. طيب عزونا بالأمس لا ابن ماجه، والذي في ابن ماجه إنما هو حديث آخر في ماء زمزم، لأن المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، وإنما اللفظ المذكور ماء زمزم مما شرب له عند الحاكم الأول 473 عند الحاكم الأول 473 حديث ابن عباس بلفظ ماء زمزم مما شرب له عند الحاكم الأول 473 والدار حكمي الثاني 289 في إسناده محمد بن حبيب الجارودي قال الذهبي أتى بخبر باطل اتهم بسنده يعني هذا الحديث. وفي إسناده علل أخرى راجعا من الإرواء الرابع 329 قوله فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة القبر النبوي. حديث ابن عمر له طريقان، طريق عند الدارقطني الجزء الثاني 278 الطريقة الأولى عند الدارقطني الثاني صفحة 278 من طريق حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي شبيب عن مجاهد عن ابن عمر حفص بن أبي داود حكم على الحفاظ بأنه متروك وليس معروف بالضعف، ولفظه لفظ الحديث من حج وزار قبري فكأنما زارني في حياتي الطريقة الثانية عند البزاع الجزء الثاني من كشف الأسرار. البزار كما في كشف الأسرار الجزء الثاني صفحة 57 من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. ولفظه من زار قبري حلت له شفاعة عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الهيثمي ضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متفق على بعضه. ما حال الشروخي وأشعري وإذا فعل زيارة القبور التبرك بالقبور، وأيضا تكلم على من على شيخ الإسلام كلام سليم وعلى الذهبي من المشايخ هذا طالب عاقل. وإذا تكلمت الذهبي يمدحه أولا يقول ما رأيت أتقى منه ولا أنقى منه، ونعم والله عالم ونحري وكذا، وبعضه يقول لكنه يدافع عن المجسمة وتأثر بهم فلو رجع فيبدأ إمام كلامه. هذا أسلوب سيئ كما هو حال الحديث هذا. من لقبه تقي الدين فابن عاصر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثالثة من ماذا؟ من الفوائد. قال الثالثة أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه. ما نقصد بالمولاه؟ إنه ليس من الجعفيين هو نفسه، ليس نسبه من الجعفيين، إنما يقول أحد أجداده أسلم على يد الجعفيين فنسب إليهم بالولاء الإسلام. قال وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابور القشيري من أنفسهم. ما من أنفسهم؟ لأنه من بني قشيري. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العظيم. قال وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر ثوابا من كتاب مالك. ومنها من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. أما كلام الشافعي فهو ثابت عنه. قوله من المرار غير هذا اللفظ، اي جاء بألفاظ متقاربة من المرار اللفظ المذكور، ما أرد هذا كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. من المرار اللفظ ما في ما بعد كتاب الله أصح موطأ مالك، وباللفظ ما بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك. لو أسانيد صحيحة انظر بعض تلاميذه في مناقب الشافعي للإمام البيهقي، ذكر تلاميذ متعددة. مناقب الشافعي للإمام البيهقي الجزء الأول صفحة 507. مناقب الشافعي للإمام البيهقي الجزء الأول صفحة 507. وانظر كتاب آداب الشافعي لابن أبي حاتم. آداب الشافعي لابن أبي حاتم صفحة 195 إلى 196. والنقد للحافظ ابن حجر الأول 281. النقد للحافظ ابن حجر الأول 281. والنقد للزركشي الأول 165. ابن أبي حاتم آداب الشافعي ابن أبي حاتم 195 إلى 196. وتوجيه ابن الصلاح والتوجيه المعتمد في ذلك أنه إنما قال ذلك قبل وجود كتاب البخاري ومسلم، وإلا فكتاب البخاري ومسلم لا شك أنهما أصح من كتاب مالك، لأن مالك قد أدخل فيهم في أثناء أدخل البلاغات والمرسلات والمنقطعات، وأما البخاري ومسلم فعظمة أحد الصحيحة إلا انتقدت شيء يجب الدرس. قال ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهم فوائد. وعلى هذا جمهور المحدثين على أو جمهور العلماء على أن البخاري أرجح، ومما نص على ذلك من المتقدمين الإمام النسائي ممن نص على تفضيل البخاري وإمام النسائي ثم الإسماعيلي وابن السمعاني. الإمام النسائي ثم الإسماعيلي وابن السمعاني. ولفظ كلام النسائي ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري. ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري. انظر نقل الحافظ الأول 286، النقل الحافظ بن حجر الأول 286، والنقل للزركشي الأول 166، النقل للزركشي الأول 166. قال وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ بن سالوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال ما تحت أيدينا السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. هذا القول ثابت عن الترمذي تاريخ بغداد للخطيب الجزء 13 101، الجزء 13 صفحة 101، إسناده صحيح إلى أبي حاتم بن سالوري. من يذكر معنا ما وجهه الحافظ ابن حجر في نشاط هذه العبارة من أبي علي النيسابوري؟ قال الحافظ محمول على كذا وكذا. لا، قبل أن يحمله على حسب التفسير ذكر توجيها آخر. اسمع صوتك. يعني نفى وجود أصح ولم يوجد ولم يمكن وجود المساوي، فقال هذا نفى وجود أصح من كتاب مسلم ولم يمكن أن صحيح البخاري يساوي. ورد عليه الصنعاني فقال هذا العبارة استخدم في التقدير المطلق، وإن كان من حيث اللغة كما قال الحافظ من حيث المعنى اللغوي إذا قيل فلان أفضل أو ما أعلم أفضل من فلان لا يمكن أن يوجد من هو مساوية ويمكن أن يوجد من هو أفضل منه، هذا من حيث المعنى الضروري. لكن من حيث المعنى العرفي عندما يقال ما في أفضل من فلان ماذا يريد به؟ التفضيل المطلق. وهذا مثل ما صنعاني يقول هذا التوجيه لا يرتضى لأن الحقيقة العرفية مقدمة على القيمة في موضع مدح مقام المدح المبالغ. فعلى هذا يأتي توجيه كلام أبي علي وجهه ابن الصلاح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، يعني قد وجد ايضا بعض المغاربة وجد بعض المغاربة ايضا فضلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري، فابو علي النيسابوري من المشرق كذلك بعض المغاربة فضلوا. ان كان المراد به ان كتاب مسلم يترجح لانه لم ينازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا يختلف يعني لو كان تفضيل من هذا الباب فلا. وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح حين يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله والله أعلم. يعني كتاب البخاري أصح الله يسلم من حيث الحسن اختيار ومن حيث أنه مسلم فرد الأحاديث فردا يكثر الكف أكثر فهذا أفضل من هذا. أما البخاري قطع على أحاديث على أبواب كثرة التكرار، وفي التكرار فائدة من حيث العلم والفهم. نعم، فلا شك أن من حيث الفائدة ومن حيث الصحة في البخاري ومن حيث صرف الأحاديث في السنة. وهذا أيضا هذا التفصيل الذي كان عليه شيخنا رحمه الله، وكان يكرر بيتين من الشعر: تشاجر قوما في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة المسلمة. وأما من حيث التكرار فله فائدة، لا إعادة التكرار على البخاري لأنه كرر من عند الله. فقال في الشعر الآخر: قالوا لمسلم الفضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، أي في علم القرآن. طيب بقي لماذا كان أصح من ذلك وما وجه ترجيح ذلك؟ ذكر الحافظ بن حجر بعض الأوجه في الترجيح فيما يرجع إلى الصحة. فما هي الأوجه التي ذكرها فيما يرجع إلى الصحة؟ من حيث اتصال السند، لماذا؟ شرط البخاري أدق، لأنه يشترط أن يكون قد ثبت سماعه ولو مرة، ومسلم يقول يكفي أن يكون قد أنكر سماعه وهو غير معروف بالتدليس، وكلا الشرطين صحيح، لكن شرط البخاري أقوى. أيضا الذين تكلم فيهم للبعض عند مسلم أكثر مما تكلم فيه بالضعف عند البخاري، مع أن مسلم تفرد برجال كثر ما يقارب 26 رجلا تفرد بهم عن البخاري، وضعف منهم أو تكلم فيه 160 رجلا، فالذين انفرد لهم البخاري كم؟ 435 رجلا. تكلم فيهم بالضعف نعم 80 رجلا، فتبين أن النسبة عند البخاري أقل بكثير. الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر مما انتقد على البخاري. الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أكثرهم من شيوخ، أو كثير منهم من شيوخ، والعكس مسلم. وأيضا مسلم أكثر لهم من تكلم فيهم أكثر لهم وأخرج صحفا من قبلهم. فحارف بينما البخاري لم يفعل ذلك، إنما انتقل انتقالا، فصار البخاري أصح. وأيضا قالوا من حيث أن البخاري يعتبر شيخ مسلم، يعتبر شيخ مسلم وأعلم منه واستفاد مسلما منه. ومن الذي قال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء؟ لأن دار قطنه وأثارة عنه إسناد صحيح كما في تاريخ بغداد الجزء الثالث عشر صفحة 102. وهذه العبارة تعتبر مبالغة وفيها إلحاد المسلم. فمسلم الحجاج رحمه الله أيضا شارك البخاري في كثير من أكثر مشارك البخاري، شاركوا فيه مسلم. وهي كتاب مسلم لم يروي فيه من طريق البخاري ولا حديث معه، لم يخرج عنه حديثا واحد. لماذا لم يخرج عن البخاري فيما قيل؟ لأنه اختلف البخاري مع الدرهمي، وكان الحق مع البخاري رحمه الله مطبوع عليه اجمعين، لا حصل نزاع واختلف الناس في ذلك العصر. ومسلم ترك الولاء عن الرجلين، لم يروي لا عن البخاري ولا عن الدرهمي. الله اعلم الحمد على ذلك. واما ذلك يقول هذا يعتبر شده من الامام مسلم ان يترك الرواية عن البخاري، لكن الله اعلم لعل الامام مسلم كان له عذر من حيث ان الولاة كرهوا البخاري في ذلك المكان، فالاعضاء لم يرضوا عنه بسبب ذلك أو سبب آخر، الله أعلم. لكن كان ينبغي لمسلم أن يروي عنه أن يستفاد منه. قال رحمه الله تعالى الرابعة من الفوائد: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما أي البخاري ومسلم، ولا التزما ذلك أي لم يخرجما جميع الصحيح. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح ملال الطول. راجع المقال في تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 89. الإرشاد الأول 180. ونقرأ الإمام الحازم في كتابه شروط الأئمة الخمسة بلفظ: وما تركت من الصحاح أكثر. هنا بلفظ: وتركت من الصحاح ملاذ الطرق. والحازم نقرأ عنه بلفظ: وما تركت من الصحاح أكثر. قال: وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح، ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، يعني في كتاب الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. يعني قال ذلك عندما ذكر له حديث أبي هريرة في الإنصات وقراءة الإمام، فقال: ما كل حديث نحن سألوه عن الحديث فصححه، فقال: لم تذكره في كتابه. فقال: ما كل شيء عندي صحيح وضعته عنه، ما وضعت ما أجمع عليه. قال: قلت أراد. طيب هذه العبارة ذكرها في صحيح قبل حديث أبي موسى الأشعري في التشهد، راجع الجزء الرابع صفحة 122، الجزء الرابع صفحة 122 مع شرح النووي. قلت: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. إنه قد ذكر بعض الأحاديث وإن لم يكن مجمعا عليها، لكن هو نظر إلى أن الشروط المجمع عليها موجودة في هذا الحديث بحسب علمه واجتهاده. قال: ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما من عنده التثنيه في كتابيهما. هذا تفسير من ابن صلاح يعني في كتابه، ولكن كلام من اقران قد يقولون قصدوا في الحفظ، قل ما يفوتون في الحفظ من الاحاديث، وهذا قريب لانهم حفاظ من كبار الحفاظ، وهذا نعم قد لا يفوتون الا النهر اليسير او القليل من الاحاديث النبويه، واما في الكتاب تفاتهم كثير، واما في الكتابين تفاتهم كثير. أنهم لم يشترطوا ولم يلتزما إخراج جميع الصحيح. قال: ولقائل من يقول: ليس ذلك بالقليل، لأنه فاتهم كثير. هذا على حمل كلام ابن الأخرم، إذا حمل على ما قصد أنه ما يفوتهم في كتابهم إلا القليل فينتقد عليه. قال: ولقائل من يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصبح له منه صحيح كثير. قول: وإن يكن عليه في بعضه مقال، يعني فيه تبيين من كتاب الحرمان، فيه تبيين العبارة وإن فيه أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث موضوعة، في كثير من الأحاديث إما ضعف وإما نعم أشد من ذلك شديدة الضعف، ومنها ما يكون موضوع ومناكير وباطلة كثيرة، لكن كما قال المؤلف يصفو له من صحيحا كثيرا، الأكثر منه صحيح، الأكثر من الكتاب صحيح. قال وقد قال البخاري أحفظ، وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير ومئتي ألف حديث غير صحيح. نعم، كلام البخاري نقله عنه الحافظ في شروط العلم صفحة 51، ذلك الإرشاد الخليلي الأول 180، تذكرة الحفار الأول 556، تذكرة الحفار الأول 556. فكيف هذا العدد مع أن الأحاديث النبوية قد لا تصل إلى هذا الحد 300,000 حديث؟ يعني قالوا لعله حسب هذه الاساليب، حسب هذه الاساليب اذا كان حديثه في 5 أسانيد حسب اخر الاحاديث. قال وجمله ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالاحاديث المكرره، وقد قيل انها باسقاط المكرر 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد ينبني تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. لماذا ذكر أحداث على الناس الصحيحة؟ إذا سألنا من في علم المصطلح، لماذا ذكر عدد الأحاديث الصحيح؟ النساء اليوم ماذا؟ يعني بيننا انه ما اخذ الكتاب الا عدد يسير، والاحاديث الصحيحه كثيره، بل هو بنفسه يقول احفظ كذا وكذا، يعني عدد كبير تحفظ، ومع ذلك ما اخذت الكتاب الا هذا القدر من الاحاديث، فدل على انه قد فاته شيء كثير. اذا كان ذكر ابن الصلاح لاحاديث لعدد احاديث صحيح البخاري لسبب، ما هو السبب؟ نعم، لأنه يتمم الرد على ابن الآخر أنه قد فاته كثير، والبخاري يقول أحفظ 100,000 حديث وما ذكر في كتابه إلا عدد يسير، دل على أنه قد فاته شيء كثير، ليس كما يقول ابن الآخر أنه ما فاته إلا القليل. وهذا على حمل كلام ابن الآخر على أنه قصد ماذا؟ أنه ما يفوتهم في الكتابين، وأما على حمل كلام ابن الآخر أنه قصد ما يفوتهم في الحفظ فلا ينتقد على ابن الآخر. بقي مسألة العدد المعتمد في ذلك، وما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح، أن أحدنا يقول من مقدمة الفتح ذكر أن ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار، المتون الموصولة بلا تكرار 2,602، 2,602، ومن المتون المعلقة المرفوعة، معلقة مرفوعة 159، 159، قال فجميع ذلك 2,761. فجميع ذلك 2,761. قال وعدة أحاديثه بالمكرة والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9,082، قال وعدة الحديث بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082. ذكر ذلك في مقدمة الفتح الثاني. نقرأ كلام العراق قبل أن ينتهي الوقت. قال العراق رحمه الله تعالى: قوله أول من صنف في الصحيح البخاري انتهى. اعترض عليه بأن مالكا صنف الصحيح قبله، والجواب أن مالكا رحمه الله لم يفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع.